أحسن الله إليكم. أخونا يسأل عن الغناء والتدخين، ما حكمهما؟ الله جل وعلا يقول: ومن الناس من يشتري لهو الحديث. ومن المعلوم أن لهو الحديث هو الغناء، فلا يجوز للإنسان يعني العمل به، ولا يجوز بيعه على شكل أشرطة، ولا شراؤه ويكون ثمنه محرما. أما بالنظر للدخان فالله سبحانه وتعالى أباح الطيبات وحرم الخبائث، ومن قواعد الشريعة أنه لا ضرر ولا ضرار. ومعنى لا ضرر أن الإنسان لا يبتدئ الضرر، لا يبتدئ الضرر فيما بينه وبين نفسه، يعني لا يضر نفسه. ولهذا لا يجوز له أن يتعدى على نفسه بأي وجه من وجوه التعدي. وكذلك لا يظلم غيره، وهذا من ظلمه لنفسه، لأن نفسه أمانة في عنقه، وهذا مما يضر بها، مما يضرها. فلا يجوز له أن يستعمل ما يضره. وبالله التوفيق.